فكنا قصرنا الاسبوع الماضي في مدرسه هذا البحث المتعلم فيه بعلوم الهمه، ذكرنا ما هي الهمه وذكرنا ان الهمه مولوده مع الادمي، وقلنا انه لا بد للسالكين ان الله سبحانه وتعالى من همه تكلمه وترقيه فان من يبطله ويهديه. ذكرنا اقسام الناس من حيث القوتان العلميه والعمليه، كما كانت قوه علميه وقوه عمليه او علم واراده او علم وهمه، فبعض الناس يجتمع له الامران، يعني يكون عنده القوتان قوه علميه وقوه عمليه، بعض الناس ينعمل فيه الامران فلا علم ولا اراده، وبعضهم يوجد عنده الاراده دون العلم، وبعضهم عنده العلم دون الاراده. وتكلمنا عن ان الهمه وظيفه قلبيه محلها القلب، ومن ثم لا سلطان لاحد عن الهمه حتى ولو كان له سلطان على الجسد، لان الهمه عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه الا لله سبحانه وتعالى. وقلنا ان قوه المؤمن كامنه في قلبه، وان القلب يحيا بالعلم والهمه، ونقشنا لماذا يستجبر بعض الناس الذي هو ادنى بالذي هو خير. وتكلمنا عن تفاوت الهمم حتى بين الحيوانات، وكيف يتفاضل الناس بتفاوت هممهم، وذكرنا ان هذه الهمه بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى. نقرا اليوم في ذكر خصائص اخرى لكبير الهمه، فمن خصائصه انه لا ينقل عجلا، فاذا عجل فتوكل على الله، فهو لا يعرف التردد، متى ما حدد غايته يمضي اليها ولا ينوي ولا على شيء ولا يلتفت الى نوم النائمين ولا عدل العدلين. وهذا هو الادب الذي ادب الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم لقومه، فاذا عجل فتوكل على الله. وامتدح الله سبحانه وتعالى الصالحين بقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وقال تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما اثار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوه احد بالخروج الى المشركين ومقاتلتهم خارج المدينه، نزل صلى الله عليه وسلم على رايه، مع انه كان يرى بالاذى لكنه نزل على رايه واخذ بمشورته. وبعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دخل الى منزله فتدجج بسلاحه، فظهر بين ذراعيه، ثم خرج على قومه بكامل عدته الحربيه، واذن فيهم او اذن فيهم بالخروج من العدو. وكان ذو الراي، كان ذو الراي من الامصار او من هؤلاء الشباب قد ندموا حين شعروا انهم قد اكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع خطه معينه لمقاتله العدو كان هو المقدم غيرها، فقالوا له ما كان لنا ان نخالفك، ندموا على ما اشروا به وانهم قالوا مشورته، ما كان لنا ان نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاطلع ما شئت، امكث كما امرتنا، امكث داخل المدينه كما امرتنا. فلم يرضى ان ينقض همته لانه عزم ومضى وحدد هذا الخروج فلا يتردد، فلم يرضى ان ينقض همته، وقال له مطمئنا على الخروج ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته ان يرعاها، ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته يعني كامل سلاحه الذي يخرج فيه القتال ان يرعاها، ما دام عزم لا يتردد ولا ينقض ما هم به وما عزم عليه، ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته ان يرعاها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الأنصار والأمراء إلى أبي بكر ليحدث الجيش أو ليولي عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هي أسامة للخروج لمحاربة الروم، وكان أسامة يعني حديث السن جدا في ذلك الوقت، فقال ذهب الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عمر يعني إما أن يحدث الجيش ولا يرسله، وإما أن يغير الامير هو يعين شخصا اسن او اكبر سنا من اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فقال ابو بكر والله لو علمت ان السباع تدل برجلي ان لم ارده ما رددته ولا حلمت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ان الانصار امروني ان ابلغك وهم يطلبون الي ان تولي امرهم رجلا اقدم سنا لاسامه. فوثب ابو بكر وكان جالسا فاخذ بلحيه عمر فقال فتنك امك وعدنك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتامرني ان انزعك يعني هل انقض انا امرا عزم عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فخرج عمر الى الناس فقال له ما قنعت؟ فقال امدوا فكلتكم امهاتكم حسبي ما لقيت في سبيلكم من خليفه رسول الله. وحين جاءه عمر في حروب الرده يقول له تالق الناس وارصف بهم. فقال ابو بكر رجوت نصرتك وجئتني بخذلاني اجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام انه قد انقطع الوحي وتم الدين او ينقض او ينقض وانا حي او ينقض الدين وانا حي. قال عمر فما هو الا ان رايت الله شرح صدر ابي بكر بالقتال حتى عرفت انه الحق. يعني اجتهد من الواقع سيف ام سيف عمر ابو بكر رضي الله عنه الذي هو افضل البشر بعد الانبياء يعني افضل اولياء الله على الاطلاق هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف انه يعني تعلم هذا الادب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضى واذا حدث هذا لا يتردد ولا يكلفه همته ولا ينقض عزمه. وقال جعفر الخلدي البغدادي ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكدته فاذا الشخص الذي سعد النفس وتكبر النفس إذا حذر غايته إذا حذر من هذا في الحياة فإنه لا يتردد فيه ولا يتلعثم ولا ينقض العزم الذي عزم عليه. نوى التوبة يستقيم على التوبة نوى يعني الإقلاع عن مثال معين وعاهد الله على ذلك ينوفي بعهده ولا ينقض هذا المثال ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكدته. وقال صالح بن الإمام أحمد عزم أبي أي الإمام أحمد على الخروج إلى مكة ورافق يحيى ابن معين. فقال أبي نحب ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق يعني بعد ما يحب لحجاني يتفرغ إلى اليمن ليلقي الإمام عبد الرزاق الصنعاني حتى يحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمضينا حتى دخلنا مكة فإذا عبد الرزاق في الطوائف يعني هم هنا خرج على سنهم بعد الحج الهلالي الى اليمن فتوجيه الى عبد الرزاق الامام عبد الرزاق بن همام كما عليه في الطواف وكان يحيى يعرفه فخفنا ثم جئنا الى عبد الرزاق فسلم عليه يحيى وقال هذا اخوك احمد بن حنبل. فقال حياه الله انه لا يغني عنه كل ما اسر به. ثبته الله على ذلك ثم قام ينصرف فقال يحيى الا ناخذ عليه الموعد يعني ناخذ عليه الموعد ونحدثه في مكه ونجلسه في مكة كي يحدثنا بدل أن نسافر. فأبى أحمد وقال لما أغير النية في رحلتي إليه. فأبى الإمام أحمد أن ينقض عزمه أو أن يهدم نيته السماح في السفر إلى اليمن في طرف العلم. فقال له لما أغير النية في رحلتي إليه أو كما قال ثم سافر إلى اليمن لأجله وسمع منه الكتب وأكثر عنه. وقال الحافظ أبو إسحاق كنت يوما عند ابي نصر السجري فدق الباب فقمت ففتحته فدخلت امراه واخرجت كيسا فيه 1000 دينار فوضعته بين يدي السيف وقالت امسكها كما ترى يعني انتم هذا المال كما ترى. قال ما المقصود يعني ماذا تقصدين بهذا؟ قالت تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأحكمه. يعني كانت امرأة لها تريد أن تتخرج إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحجمه لتعلنه على ما هو فيه من نسبه العلم. قال تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأحكمه. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنطلق. فلما انطلقت قلت قال هذا قال الإمام خرجت من سجستان بنية طلب العلم ومتى تزوجت سقط عني هذا الكيس. وما اوثر على جواز طلب العلم شيئا يعني ما قبل بنيه الجواز ولا هي فهو لا يريد ان ينقض نيته في الخروج الى طلب العلم لأي أمر آخر. من ذلك أيضا ما يذكره بعض الخطاب من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبى لفقره قال له أنت خطير وما تطلب وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم بالأمر الحسن، فاختار الحسن، يعني أخذت عليه أنه خطير وأنه ليس ذا حسن، فقال وحلت عندي هاتين الصفتين إن أنال الحسن أو أنال المال، فاختار أن ينال الحسن، وطلب العلم من أجل أن يكون له شهرة وصيب ويكون له حسن ويعني شهرة بالعلم، فاختار الحسن وطلب له العلم، إذا يعني كان يقصد من طلب العلم التأهل لزواج هذه المرأة حتى أصبح لا مكان. حينئذ بعثت إلي المرأة تعرض نفسها فقال لا أوثر على العلم شيئا، يعني لما طلب العلم أرشده إلى تصحيح النية وإلى الأعمال الصالحة، فدخل في عباد قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاناً بصدق قصده وسلامة مأربه. فيعني من كل هذا نخلص إلى أن الإنسان إذا صار له طريقاً فلا يتردد ولا ينكر عزمه ولا همته ولا هديته. أيضاً من خصائص الإنسان الكبير الهمة أنه ليس كالنادي أو ليس ككبير الناس فيما هم فيه في كل أحواله حتى في ندمه. فننظر الآن على ما يندم كبير الهمة، ما هي الأشياء التي تجعل كبير الهمة يندم؟ فكبير الهمة كائن متميز في كل خطأه حتى في ندمه، فبينما يندم خفيف الهمة لفوات لذاته أو يتحفر لفراق شهواته فإن لكبير الهمة شأنا آخر حتى وهو يندم كما تنبئ عنه المواقف التالية. فهو يتحسر على ساعة مرت به في الدنيا لا لأنه عصى الله بها وإنما لأنه لم يعمرها بذكر الله عز وجل. هذا أول شيء أو من الأشياء التي يتحسر عليها كبير الهمة لا يندم على فقدان من أو على يعني ذهاب شيء من أعراض الدنيا، إنما يندم أكثر من يندم على ساعة المرة به لم يذكر فيها الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إن على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فلو الشيء الوحيد عن أهل الجنة لا نقف فيها ولا حفرة ولا ندم ما عدا على أهل بعض. أهل الجنة فقط يذكرون الحفرة على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله عز وجل. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله صراط، ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية حتى يفرغ منها فله صراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما الصراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية قال كل صراط مثل أحد، كل صراط مثل أحد. وكان قد اخذ ابن عمر قبه من حطى الذي يقلبها في يده، فهو جالس يقلب مجموعه من الحطى في يده، فلما بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ضرب بالحطى الذي كان في يده الارض تعبيرا عن الندم، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيره. فنجم ان فيما مضى كان يعني احيانا اما انه يحضر الجنازه واما يحضر فقط ولا يتبعه حتى تدفن، فحرم من هذه القرائن، فعبر عن ندم بان القى ضرب الارض بالحطى وقال لقد فرطنا في قراريط كثيره. هذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يتحكم لموته على تراثه، فقد قال لما حضرته الوفاه لقد شهدت كذا وكذا واحسن، ولا في جسدي موضع الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح، لا يوجد في جسدي كله موضع واحد يسلم الا ضربة سيف او طعنة رمح او رمية سهم. ثم ها انا لا اموت على فراشي حتى انفي كما يموت البعير فلا نامت اعين الزملاء. فالله كان يندم على انه طلب الشهادة في كل مغامرة وخاض الحروب والجهاد في سبيل الله رجاء ان ينال الشهادة في سبيل الله، ولكن المصحف على كتب له ان يموت على فراشه ويندم على ذلك ويشبه موته بموت البعير الذي يموت حتى انفي. ثم يقول فلا نامت اعين الزملاء، يعني يدعو على هؤلاء الزملاء الذين يخافون ان يخرجوا من الجهاد خشية الموت. فيقول انظر كيف ان الله سبحانه وتعالى مع انني خضت كل هذه المعارك ما اموت الا على فراشي الان. وكان ابو محزن الثقفي يولعن بالشراب، يعني بشراب الخمر. وكان الملجم الثقفي مولعن بالشراب مشتهر به. وكان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حديثه في خبر حديثه بسبب في السجن يعني او في المحبس بسببه او في الدار بسبب شبه الخمر. فلما كان يوم القادسية وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين وهو عند ام ولد لسعد، قال هذا الشاب كفى حبلا ان تطعن الخيل من قناه وأترك مسدودا علي وساقيا، يندم على انه لم يتخلف عن الجهاد والمسلمون يلقون عدوهم في القادسية. كفى حزنا ان تطعن الخيل بالقنا وأترك مسدودا علي وساقيا، اذا قمت عن نام الحديد وغلقت لغى يد من دوني تصنه المنادي. وقد كنت ذا اهل كثير واخواتي فقد تركوني واحدا لا اقى لاهلي، هلم سلاحي لا ابا لك انني أرى الحرب لا تزداد إلا جماليا. فقالت له أم ولد سعد، كانت تقريبا قائمة على شعرته أو على مخلته، قالت له أتجعل لي إن أطلقتك أن ترجع حتى أعيدك في الوفاء؟ ساعدني، أن إذا أطلقتك الآن وأخرجتك شركة الجهاد، فإذا خرجت من الجهاد تعود إلى الخيط ثانية ويلحق؟ قال نعم. انظر كيف يعني حرصه على الجهاد، عائدا على انه الى فرع من الجهاد يعود ويحبس كما كان. قال نعم. فاطلقته وركب فرسا لسعد بلقاء، ركب فرسا خاصه من خيول سعد، وحمل على المشركين، هجم على المشركين، فجعل سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يراه وهو يقاتل، فيقول لولا ان ابا مشجن في الوثاق لظننت انه ابو مشجن وانها امرأتي. وانكسر المشركون اي انهزموا، وجاء ابو معجن بعد قد فرغنا الجهاد فاعادته في الوثاق، واتت سعدا فاخبر ام ولد سعد، ذهبت اليه واخبرته ما كان من ابي معجن، فارسل سعد الى ابي معجن فاطلعه وقال والله لا حبستك فيها ابدا، يعني ممكن اتكلم على جهاده وحسن بيانه. فقال ابو معجن لما قال والله لا حبستك فيها ابدا، قال وانا والله لا اشربها بعد اليوم ابدا. وعن قتادة أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي، لما أتاه الموت جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ما أبكي جمعا من الموت ولا شرقا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء، ينظر الموت ويترك الدنيا ولا يتمكن لا من قيام الأيام الحرة ولا من قيام الليالي الباردة في الشتاء، فهو الذي يندم عليه سبيل الهمة. فذكروا لشعبة أحاديثا لم يسمع، فجعل يقول واحدناك واحدناك، ويتحقق على انه لم يسمع هذا الحديث. وكان شعبه رحمه الله يقول اني لاذكر الحديث فيكوتني فانظر، يحاول ان يتذكر الحديث فلا يعني يقوى على استرجاعه، فامر بطيب المرض حزنا على ان هذا الحديث قد فاته. يقول الشاعر كم فرصه ذهبت فعادت وسطا تسجي بكل تلهف وتندم. وقال القاسم ابن سلام دخلت الفتره لاسمع من حماد بن زيد فاذا هو ميت، لما دخل الفتره وجد قد مات، فتكون ذلك يا ابن مهدي، فقال لي مهما سببت فلا تستقل بتقوى الله ليوسيع ويعزيك، مهما سببت وفاتك من العلم او من الحديث فما زال باب التقوى والعباده مفتوح، فلا يسبق تحت بعض الناس سبحانه وتعالى. واما حج ابو بكر السمعاني والسلفي غطر بابي مكتوم عيسى بن ابي بكر، فتهاونا في ان يسمع عليه الاحاديث، فسارع في النشر الاول، يعني ايه سارع في النشر الاول؟ يعني تعجل في يومين، يعني نقرا من الحج في ثلاثة ايام التشريق، ورجع الى موطنه فراغ وفاتهما، فتحز نتاج الاسلام ابو بكر، فأخذ السلفي من سبيل ويقول ما كان معه سوى صحيح البخاري وأنت في إسناده مثله، يوفي على شدة الألم لما فاتهما. واقتنى الشيخ جمال الدين ابن القطفي نسخة جميلة من كتاب الأنساب للسمعاني حررت بيد المؤلف، إلا أن فيها نقطة وبعد الابتلاء المديد والاستقرار الطويل حصل على الناقص على الاوراق الناقصه من النسخه. ان على الاوراق بلغه ان قلامسيا قد استعملها في شغله، رجل تجمع القلامس فاستعملها جعلها قوالب للقلامس فضاعت، فتاسف غايه الاسف على هذا الضياع، لان هذه الاوراق ضاعت بهذه الطريقه والذي مرض من سنين حتى كاد مرض، وامتنع اياما عن الخروج الى الامير في مصره، فصارت عده من الافاضل والاعيان يزور له تعزية له كانه قد مات احد اقاربه المحبوبين، فمن شده ندمه على او تعلمه لتواجي هذه الاوراق. فاذا هذه من يعني صفات اهل العلم ايضا انه لا يندم على اي شيء، لا يجالب الذين فاته من الدنيا وانما يحزن مثل هذا الحزن اذا فاته شيء من مصائب الاخره. ايضا كبير الهمه على الاطلاق هو الشخص الذي يتحرى الفضائل ومعالي الامور، لا للذة ولا لثروه ولا للاستشعار نحوه ولا ضراب الاستعلاء على البريء وعلى خلق الناس، لكنه يتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمه الله وطالبا به مرضاته غير مفترس بقله مصاحبه، فانه اذا عظم المطلوب قل المساعد وخلق العلاء قليل الايمان. اذا عظم المطلوب كلما كان الهدف والغايه عالية وشريفة كلما قل من يساعدك ويستمرك النسيج معك إليه، فلذلك طرق العلاء قليلة الإيناس، يعني تكون محشة لقلة السالكين. أي لا، يقول الشاعر: أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونها وأطارد خريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعدون. عن ابن لبعان قال: سمع عمر رجلا يقول: اللهم اجعلني من الاقلين، فقال يا عبد الله وما الاقلون؟ قال: سمعت الله يقول: وما امن معه الا قليل وقليل من عبادي الشكور. وذكر ايات اخرى فقال عمر: كل احد افقه من عمر. وقال سفيان بن عيينه: اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قله اهلها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الزم طريق الهدى ولا يضرك الا في الثالثين، واياك وطرق الضلاله ولا تغتر بكثره الهالكين. وقال سليمان الدارمي: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. لو كل من على وراء الارض شكوا في الحق ولم يؤمنوا به او لم يعملوا له ما شككت فيه وحدي، لثبت انا وحدي على هذا الحق. وقال بعض الصالحين: ان ترابك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. فعالي الهمه ترقى في مدارج الكمال بحيث صار لا ياته بقله السالكين ويحسن الطريق، لانه يحصل مع كل مرتبه يرتقي اليها من الانس بالله ما يزيل هذه الوحشه، والا انقطع به السبيل. يعني السالك الى الله سبحانه وتعالى كلما ارتفع درجه يقتل امراض، كلما ارتفع درجه يقتل امراض. الامر الاول انه يشعر بمزيد من الوحشه، لان رواد الطريق يقلون كلما كان الهدف اصعب والهمه اعلى والهدف اسمى، يقل الناس لان الناس معظمهم يشتغلون بتكاليف الامور وبالدنيا، اما هو فكلما يلقاها في مطلوبه كلما وجد الوحشه. هذه الوحشه تزول لانه كلما ترقى في الايمان كلما ينال من الانس لله ما يلاقي هذه الوحشه. ورق لذلك يعني يوضح ذلك معرفة مراتب الدين الثلاثة، كما جاء في حديث جبريل حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أخص من الإيمان من حيث المعنى، لكنه أعم من حيث الأفراد. والإيمان أخص من الإحسان من حيث المعنى، لكنه أعم من حيث الأفراد، بمعنى يعني أن كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. في هذه المراتب درجات ودرجات، كلما ارتفع الثالث درجة شعر بقلة في الثالثين، فإذا لم يكن قد حصل مع ارتفاع كل درجة من الأنس بالله بقصد شعوره بقلة الثالثين في هذه الدرجة لاستولى عليه الشعور بالوحشة. فأحسن أحواله حينئذ أن ينقطع عن الرقي أو يمله، وهو بذلك مهمول، وإما أن يعود المهترة. لكن إذا لم ييأس وعاود السير فإنه يربح فلا يخسر أبدا. إن أول ثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن إدراكه ما في الإسلام من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحد. يعني الحق لا يعرف بكثرة العدد كما قال الشاعر: تعيرنا أن قليل عددنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل ودارنا عزيز ودار الأكثرين غريب. فالفاكهة هنا في ميزان الحق لا قيمة لها ولا وزن لها، يعني يكفي الإسلام كحقيقة، يعني كحقيقة من عظمة هذا الوجود، يكفي الشيطان عن نفسها بصورة صادقة حتى تتمثل في شخص واحد فقط. يقول تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله خليفة. أمة إبراهيم عليه السلام. يكفي لهذه الحقيقة القوية أن تعلن في نفسها حتى في شخص بفرد واحد. وما في الآراء الجاهلية المخالفة من زيت الباطل واحتياجها إلى سواد كثير وعدد كبير من الأفراد، يعني نجد بقى في المناهج الباطنة المعادية للإسلام تجد العدد الكبير والصوت العالي والضجيج والتكاثر كثير، عدد كثير جدا من الأفراد والهيئات وغير ذلك. اي شخص فائد يأثره هذا المنظر وهذا البناء وهذا الصوت العالي، يأثره الصخرة ويأثره البهرجة وهذه الأشياء، فيغتر وينطلي زيف الباطن عليه دون ان يدرك ما هم فيه من الضلال. فهذه المنظرية هي مشكلة الحق والباطل عنده، من كان معه القوة والعدد الاكثر والصوت العالي. ومن ثم نجد كثيرا من المنهجين من ابناء المسلمين الان كيف ينبهرون تماما بما عليه الكفار في الغربي او في يعني او في الشرق من ما يسمونه بحضاره وعمران وتقدم كذا وكذا، فهو يعني لا يكتفي بالانبهار بما تفوق فيه من الحضاره الماديه، لكنه قد يعني ينتكس في ايمانه وفي دينه فينظر اليهم على انهم اهدى من الذين امنوا سبيلا، وان كل فعل هو الاناء القوم ينبغي ان ناخذه وان نتبعهم فيه دون تمحيص، سواء غره هذا البهرج وهذا الزخرف وهذه يعني المناظر، وانطلى زيف الباطل عليه دون ان يدرك ما هم فيه من الضلال. لكن الحق لا يحتاج لهذا، الحق هو في شخص واحد فقط يتمثل فيه الحق بصوره كامله واحده فيه. فمن هنا راينا الامه الاسلاميه تمثل اكثر من مره بمؤمن واحد فقط، كما قال تعالى: ان ابراهيم كان امه، هو وحده امه، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اي كان مؤمنا وحده وكان الناس كفارا جميعا. وفي صحيح البخاري انه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال لزوجته ساره: يا ساره، ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك، ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. ثم تمثلت ايضا هذه الدعوه دعوه الاسلام يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، كان هو الوحيد على وجه الارض الذي تتمكن فيه دعوه الحق كامله في اولى مراحل هذه الدعوه. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، فاخذت في الله وما تقوى احد، بمعنى لانه لم يكن ثم مسلم غيري، لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، واخذت في الله وما يخاف احد، ولقد اتت علي 30 من بين يوم وليله، ومالي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواليه قله بلال رضي الله تعالى عنه. فيعني اذا كان المؤمن الحق الكبير الهمه قد يتحدى العالم كله ويتحدى كل من على ظهر الارض بايمانه ولا تزعزع، كما قال ذلك العالم الجليل: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه واحد. فمن ثم تبنى الامم بهما هؤلاء الرجال، ممكن امه بكامله ينقذها شخص واحد، وممكن امه بكامله مهما يعني اخاها من التدهور والانحطاط يحيي دينها ودعوتها اليه مجدد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اختصار للطريق الى يعني امتن الله عن الامه لهؤلاء الافراد الاسباب يفتقر الطريق جدا وتصلح ضد اخيهم يعني امم من النازلين. فمن ثم يمتد باب شعور المؤمن بالغربة، المؤمن الحقيقي لا يعاني من هذه الغربة الإيمانية، فهو لأنه يمثل الإيمان والحقيقة يشعر بأن الناس جميعا وهم في ضلالهم هم الغرباء التائهون. ولذلك فإنه لما توهم واهم وافق عبد الوهاب على الدعم الشعر الشهير بالغربة، كان جوابه سريعا لما قال له يعني انت بريء وهذه المغامره لك بريء، فقال قال لي صاحب اراك غريبا بين هذا الانام دون خليلي، قلت كلا بل الانام غريب انا في عالمي وهذه الدليل لك انا غريبهم الغرباء حتى لو كانوا كثره، لان الغربه الحقيقيه الغربه عن الحق. اي نعم. قال لي صاحب اراك غريبا بين هذا الانام دون خليلي، قال قلت كلا بل الانام غريب انا في عالمي وهذه دليلي. طبعا غربة الغرباء التي ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم توبى للغرباء، يعني هذه الغربة بالنسبة للواقع، بالنسبة للواقع من حولهم. لماذا؟ ان من هو الغريب؟ الغريب الشخص الذي يعيش في بلد ليس له فيها اهل او اهله فيها قليلون، هذه الغربة. فهذا هو معنى الغربة، يعني ان الاسلام بدأ غريبا وسيكون كما بدأ غريبا، يعني نظرة الحق في وسط امواج البلاد، فهم ناجرون وقلة بين متائم ضال. أما في عالم الضمير والشعور فإن للمؤمن الفرد من إيمانه أنيسا ورقيقا وقليلا يبعد هذا الشعور بالاضطراب من ناحية الوزارية والقلبية وليس للغربة، لكنه من حيث العدد يعني هو نعم غريب، لكن من حيث تكوى انتفاع خروج من الحق الذي بين جنبيه ليس غريبا من يأتيك بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وما أحوجنا في الحقيقة إلى يعني هذا الكلام في هذا الزمان، يعني نحن الآن لسنا أحدا ولا عشرات ولا مئات حتى ولا آلاف المسلمون على وجه الأرض، وهم عدد كبير بل كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله كما رأيت سيد إنما رحمه الله. ومع ذلك نحن ننهزم أمام الباطل ونتأثر بالحملات المنشدة على دين الله سبحانه وتعالى. لو أننا حققنا هذا المعنى واستصحبنا هذه المفاهيم لما علينا هذا العناء الذي مبالغ في الانفعال والتأثر به بصورة لا تليق بنا. يعني بعض الإخوة ينزعجون الأسبوع الماضي حتى لي كل أخين أخوان يعني كل من على حدة مجموعة من الصفحات من جريدة الدراء ولسان حال الملاحدة جميل الزوج اليوتيوب كلها طعن وشتم في الإسلام صراحة، يعني طعن مباشر في دين الله وسخرية من الدين، فيعني أصلا لا بلغ أنتم تنتهرون بهذا البطل. هل إحنا نقول كل واحد يعني نقطة نجدها ونقعد نقول واحد بيقول أنا جبت لحمي نجعل ساعة ولحية يلعب بها أو يسخر من المنقبات أو يطعن في شريعة الله؟ طبعا هذا ليس شغلنا، لدينا ما هو أهم، والله سبحانه وتعالى قال فأعرض عن الجاهلين وإن لم يكن أهله جاهلون فمن الجاهلون؟ فمش معقول كل من يلقي إلينا بصخرة نقف معه ونرد عليه ونناقش باطله. يعني أقوى ما يرد به هؤلاء أن يعرض عنهم، أن يعرض عنهم. الآن هناك يعني كما سمعت تمثيلية جديدة أيضا مسلسل عائلة من قبل أيضا نفس الشيء سخرية من الدين، لأن هذه أساليب الباطل، يعني يكفي أن الباطل يعلن عن نفسه بهذا الطريق. هذا هو أسلوبه وهذا هو منهجه وهذا هو بعضه، لأن كل هذه التصرفات الضعفاء، هذه التصرفات الشتائم والقدح والقذف والألفاظ البذيئة والمهينة والكذب والتلفيق والدجل يكفي أن البطل يفضح نفسه ويكشف سوءاته بهذه الأساليب. فينبغي أن نتكامى عن أن ننزل إلى هذا المستوى، وكل واحد يعمل شيء نرد عليه لا يستحقون ذلك. يعني كما يعني قال رجل طيار مرة يقول نحن تعلمنا في الطيران، الطيار مش مصري، يقول نحن تعلمنا في الطيران ان انني اذا خرجت اطلب هدفا معينا فمهما حصل نوع من المقاومه الارضيه لا ارد عليها، لان كل ما واحد هو متعلق بالهواء كل ما واحد يلقيه بطريقه ينشغل برد عليه يتخلف عن هدف الاسم الذي يقصده. فالانسان اذا حدد له هدفا الدعوه التربيه التعلم العباده الجهاد اي هدف من هذه المقاصد تمضي في طريقك ولا تلتفت للصدر الصغير الذين يدهونك بالحجاره، والا كما قال الشاعر لو كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصقر مثقالا بدينار. من يعرف كلمه مثقالا؟ لا نقول اعرابها. وهي التمييز لو كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصقر مثقالا بدينار، هي تمييز. طيب انا اسم بس الاعراف اللي بتؤثر في المعنى يعني حلو يعني فالشاهد ينبغي انا نتكلم بهؤلاء هم الذين قال فيهم فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ان الساعه اتيه اكاد اخفيها فلا يكبنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وقال تعالى اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمصطفى لابنه هؤلاء هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها ولست ان هؤلاء الملاحده ملاحده خلود منكم الذين ياكلون على كل الموائد يعني فيما مضى كانوا مع الاشتراكيه ومع الشيوعيه يمشون مع اي هذا بس المهم تكون جبهه مضاده للاسلام هذه رسالتهم في الحياه فهم احقر واذل واصغر من ان نتكلم الرد عليهم وناتي بكلامهم البريء ويعني يتعقبوا لان الحقيقه اتفاق وهبوط الى مستوى يليق بالباطل اما الحق فلا يعني يتنزل الى هذا الانحطاط وهذا المستوى يعني الثقيل او الدنيء ونضيع يعني وقتنا معه فلا تبالغ واعرض عن الجاهلين هؤلاء هم الجاهلون هؤلاء الذين قال الله فيهم ان الذين اجرموا يعني لما رب العزه سبحانه وتعالى قد قال بانهم مجرمين ماذا تريد انت بعد ذلك ان الذين اجرموا كانوا من الذين ستبدا كل هذه الابتلاءات ذكريات الزمن يمضي ويمر والعمر فيمضي سريعا وتنقضي كل معنى وجه الارض هؤلاء وثم يصبح كل معنى مجرد ذكرى مجرد ذكرى فقط ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمدون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقال تبارك وتعالى انه كان قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من العباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين الغفورين فاتخذتموهم ذكريا حتى انسوكم ذكري فتنه وكنتم منهم تضحكون اني جمعتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون بما صبروا فلابد من الصبر ولتسمعن لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا فمن اجل هو ان نصبر وان نتقي فمن الصبر الا نضيع اوقاتنا في تتابع هذه الاشياء انا اصلا اسال لمن الاخ يشتري دول الجنود هل هذه المجله الملحده النيله تدخل بيت مسلم الا تستحضر انك تسال عن المال الذي تشتري به رون يوسف وعن الصور القبيحه التي في رون يوسف فيكفي في يعني الفقر لا يحتاج الى تعريه لانه عارم بادية توأته ولا يحتاج الى ان الى من يفقده او ان يفضحه فينبغي ان ننشغل وان نملي في تركنا ولا نبالي بهذه يعني المناهضه لدين الله سبحانه وتعالى. يقول الامام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في شان يعني هذه الهمه يقول لا يشترك بمخالفه الناكرين عنه لا فانهم هم الاقلون قدرا وان كانوا الاكثرين عددا كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لكل الثالثين. وكلما استوحشت في تقربك فانظر الى الرفيق السابق واحرص على محافله ورد الضعف عن من سواهم فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا واذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم ان هؤلاء هم كفار طريق الله كفار طريق الله كل هدفهم ان يصدوا الناس عن دين الله يعني الذي ينتحر اذا حلق لحيته كلا يكون حققها لفهم اذا طرح الصلاه اذا شرب الخمر يقال عليه ان استقام حاله واستقام سيفا لانه شرب الخمر صاحب البنات تخلى عن دينه وعن التزامه وعامل معامله جيده فتمسك بدينك تطهر هذه فتنه وهذا يعني ابتلاء حسب الناس ان يفرقوا ان يقولوا امنا وهم لا يفترون لماذا يعني كل سلعه نقصدها فنحن ندفع ونبذل في سبيل الله الجنه التي هي اغلى سلعه الله الغاليه لا تشترى بثمن لا تحتاج لثمن فانت مطالب ان تدفع ضريبه هذه الجنه من خاف ادلج ومن اذى الا ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه فالصبر على هذا الاذى والثبات على الدين شيء يسير جدا في جانب الجنه عبر السماوات والارض يعني كم تصبر على هذا البلاء كم تعيش 100 سنه تصبر على الخلق وتصبر على دينك على طاعه ربك مهما لقيت من اذى صبر طويل ثم بعد ذلك الظفر العظيم بجنه الرضوان يقول ورب الطرف عمن سواهم فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا واذا صحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم فانك ما تلتفت اليهم اخروك وحياته. اي نعم. والملتفت لنهايه الباطن كالرضي، والرضي اشد سعيا من الكلب، ولكنه اذا احس به انتفت اليه فيظهر في سعيه فيدركه الكلب فياخذه مع انه اسرع منه، لكن ما الذي يعني يوقعه فريسه للكلب؟ الرضي اسرع من الكلب، لكن مشكله الرضي انه يلتفت الى الكلب اذا نبح يعني في الطريق، واذا حس به يلتفت اليه. لو مر في طريقه ينجو منه لانه سريع اسرع من الكلب، لكن لانه يتوقف ويلتفت وينشغل به فيدركه الكلب فياخذه. وفي هذا المعنى يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: اخي تمضي لا تلتفت الوراء، طريقك قد خبطته الدماء، ولا تلتفت ها هنا او هناك، ولا تتطمع لغير السماء. قوله هنا ولا تلتفت الوراء حقيقه تذكر ايضا يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين اخر رايه يوم خيبر لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال له امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت، فاخذ علي الرايه. ثم بدا له ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، فهو كيف ان فعلا لا ينقض عزمه وحدد هدفه لا يلتفت حتى التفات الشكلي. حينما راى ان يسال الرسول عليه السلام ثبت وجهه تلقاء الجهه التي قضاها، ثم وكان الرسول خلفه اسهل ابادته ان تخاطب منه خلفك كريم توجهه بوجهك، لكن هو احتياطا لوصيه الرسول ولا تلتفت الوراء ولا تلتفت، فرفع راسه وهو في نفس الجهه وقال يا رسول الله على ما اقاتل الناس؟ فقال اقاتلهم على كذا وكذا يا اخي الخليل. فالشاهد لا تلتفت الوراء، ما دمت قررت المضي العمل للجنه والسعاده في الاخره لا تلتفت الى الدنيا ولا تلتفت الى ابطاء الطريق الى الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج الى وقفه ايضا في هذا المقام مع احوال خفيف الهمه. نحن نتكلم على صفات هذه الهمه، فبالضبط تتبين الاشياء. الانسان المسمى بالحيوان الناطق هو موضع تجاذب، هذا الكائن دائما يكون في موضع تجاذب بين اخلاق وطباع العالم السفلي وبين صفاء وطباع العالم العلوي، فيحل ذاك لارضه بتسفله ويحل ذا لسمائه بتصعده. من كان على الهمه يعني يبدو لا يعمل، والاخر يتسخر الى الارض تجذبه الا الارض جاذبيه الارض. يقول احمد بن خضرويه: القلوب جوالة، القلوب جوالة، فإما أن تدور حول العرش وإما أن تدور حول الحش، الحش يعني المكان الرائق والنجدان. القلوب جوالة، فإما أن تدور حول العرش تصعد وتدعو إلى المطالب العالية ومطالب الآخرة والجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وإما أن تدور حول الحش حول أماكن النجدان. فقال بعضهم: نزول همة الكفاح دلاه في جب العذراء. الكفاح يعني الذي يتعامل مع المجاري والنجاسات وينظف هذه الاشياء، فيقول نزول همته دلاه في جب العذراء. ما معنى ذلك؟ معناه انه لما كان هذا الشخص كتم عن ان يتعلم حرفه او علما ينتفع به يكرمه بين الناس، لم يكن امامه الا النزول الى الجب لتنظيفه من الله. فلذلك يقول نزول همه الكفاح دلاه في جب العذراء، نزول همته جعله يتعامل معك هذه الاجازات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الارواح في الاسباح كالاطيار في الابراج. الارواح في الاسباح، الاسباح هي الاجسام، كالاطيار في الابراج وهي انواع، وليس ما اعد للاستفراح كمن هيئ للسباق. هل المسلوبه تفرجها كيسلب وتتكاثر و يعني تتعاظم وتكمن مثل الذي تعدها بهذه الاتفاق؟ كلا. يقول السائل: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعات وتريب. فشاء الله تعالى ان يعني ينوع ويجعل سعي خلقه كفتا، فمنهم من يعني همته الامور العاليه خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعه وتريب، القطعه والفتح والتريب هذا هو ايه رايتهم. فاذا رفض الانسان الارتقاء الى عليين وعشق الظلمة ومقت النور وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى لحم الشهوات فتمرغ فيها وانحط إلى نزوات الحمر وتفاتت الأمور ونزوات الشياطين وتساقل إلى الأرض سقط إلى سجين وما أدراك ما سجين وانحدر دون مرتبة ذوات الحواجز. يقول تعالى: ولقد برأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تبارك وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم كما تأكل الأنعام لتثمن كذلك هؤلاء يثمنون وينفعون بدون شيء تأكلهم النار في النهاية. فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات كالعير ليس له بشيء همة إلا اصطدام القبض حول المذود. العير والبهائم ليس لها همة أبدا إلا كما الرجال أو البقر أو الجمود ما همة كل هم أن يقتضم يعني القبض وهو ما أخذ من النبات المقطوع غضبا طريا حتى إشوال الأشياء. ومعنى المذودي المعتلف معتلف الدفع كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القبض حول المذودي. وحقيقة يعني كل هم أعداء الإسلام الآن هو أن يغرقوا شباب المسلمين في هذا اللهو الفارغ وفي هذه التفاهات ووسط الجهل إما يغلوهم بالشبهات ولذلك خر كثير من الشباب أتت صرعى للإلحاد وما يسمونه التنوير وهذه الحملات الشيطانية على دين الله سبحانه وتعالى فيغرقون الأسواق بالشبهات وبالكتب التي تطعم في الدين وعلى الجانب الآخر يفتح الباب على طلعين للشهوات والانحرافات الخلقية والأغاني والموسيقى وحتى الماكدونالد والويندي وحتى السندوتشات الأمريكية تغلونا بها حتى الطعام كل هذا يعني يلهو لنا به ويلهو لنا بهذه الكفايات. لماذا؟ حتى لا يبقى لنا يعني همة عالية ويبقى لنا هدف في الحياة هو تحصيل هذه الشهوات. وطبعا حينما نرى ونلحظ الشباب المتسخر في البروقات والفتيات المتبرجات المتلبكات والتفاهة التي تغمر معظم شباب هذا العصر نحس كم ندخل أعداء الدين في الهائلة بهذه التفاهة الآن. وهذا طبعا لم نكن له ضياع الوقت في يعني تفصيل لأنكم جميعا تلمسون ما الحضاء الذي وصل إليه الخلق عند يعني هذا الشباب نوعاً عقيدة النحل والنكح بعده فهؤلاء أيضا تاهون عما ينكرون في غيرهم. فهم أضل من الأنعام لأن الأنعام تبصر منافعها ومضرها وتتبع مالكها هذا هو وجه يعني أفضل الأنعام عليه. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل. لماذا أضل سبيل؟ لماذا هذا الإضراب؟ لأن قارن تلك الأنعام وبين هؤلاء كفار الأنعام هم كالأنعام لأنهم يسهون ويغفلون وهمهم الأكل والشراب والشهوات والغب مع الغفل عن العاقبة عاقبة النحل والذبح بعد ذلك. وأيضا الأنعام فهي عما في غيرها لكنهم أضل من الأنعام لأن الأنعام تدرك مضرها ومنافعها يعني الحيوان البهيم يدرك المضر والمنافع يحرص دائما على ان يجلب المنفعه وان يدفع الضر. انت لو حاولت ان تقتل نمله او اي حشره ماذا تفعل؟ تقاوم وتهرب وتفر وتقفز وغير ذلك تحاول ان تهرب منك هي عندها عقل لكنها لا عدم وجود عقل لكنها الهمت الحرص على جلب المنفعه ودفع المضر. النمل او النحل هذه الاشياء كلها لو تفكرت انها تعمل المستقبل النمل حينما يدخل في يعني الشقوق وهذه الاشياء الطعام لاجل الشتاء ولاجل كذا وكذا تخطيط اقتصادي بعيد المدى النحل وعجائب النحل وغير ذلك من عجائب خلق الله. لماذا؟ ان حتى هذه المواد تدرك ما مصالحها فتحرص على تحصيلها وتعرف ايضا المضار وتحرص على اجتنابها. مع ذلك ايضا هذه الانعام تتبع مالكها لانه سيدها ومالكها فتتبع. اما هؤلاء فبخلاف ذلك لا يتبطلون ما ينفعهم وما يضرهم وفي نفس الوقت يتمردون على خالقهم وبانيهم ومالكهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عطاء الانعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. الانعام تعرف الله واني شيء الا يثبت وحده والكافر لا يعرف الله سبحانه وتعالى. ووقف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال رايت قوما ليس لهم فضل على انعامهم لا يهمهم الا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كثرتهم. فانك ان اعطيت بطنك كله وفرجك ما لا منتهى الذنب اجمعا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اياكم والبطنه في الطعام والشراب. البطنه السخنة يعني وكثرة الأكل، إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مكتبة للجسد مورثة للسقم، مكتبة عن الصلاة. هذا يعني المضار الوزن للثقيل والبطنة والاستوال دي. الناس الآن أصبح أهمهم من جهة استيفاء الشهوات بأقصى ما يمكن والطعام الكثير، ثم الهم الآخر، وهذا أيضا من التفاهات المولودة، كل الهم فيه في الموالد ينقص والرشاقة والكوام وكذا وكذا، يعني أصبح استوال بهذه الأشياء. طيب من تتنهر عن الأكل ابتداء أو تخفض في الأكل، لا تحتاج إلى الكلام في إنقاص الوزن وغير ذلك والأمراض التي تليه. فهذا أيضا كأنها عقوبة، يعني كل هم كان يأكله ثم بعد كيف يتخلصون من الأكل يعني الكثير. وصف الشاعر رجلا أكولا يستغرق حياته في مهامه وشهواته، فقال في شأنه: عريض اللصان جليل الحوان، قريب المرات من المرجع، فنصف النهار لكرياته ونصف من أكله أجمع. عريض اللصان، اللصان أصل اللصان هو الحزام القتب الذي يلعن تحت بطن الذئب، عريض اللصان يعني حزامه واسع جدا، يعني الشبيه كبر بطنه وانزلاج كرشه، فإنه يستغرق حزاما عريضا طويلا، هذا تعبير عن السن يعني. عريض اللصان جديد الحوان، قريب المرات، المرات هو مكان الروض، قريب المرات من المرجع، يعني كان ان البهيمة تركع في المرأة ومكان الروض يكون قريبا من نفس المرأة، فكذلك هذا الشخص يحرص جدا ان يكون مكان الحاجة قريبا من ايه، من خلق الطعام، يعني هذا معنى الكلام. فنصف النهار لكريته، الكريات هو الكنيس الذي يكون مشرفا على سطح السطح دخلاء الى الارض، فهذا هو عريض اللصان جليل الحوان، قريب المرات من المرتع، فنصف النهار لكريته ونصف من اكله اجمع، النصف من النصف، نصف النهار ياكل ونصف الاخر في هذا المكان. وعن محمد بن الحنفيه قال: من كرمت عليه نفسه كانت عليه الدنيا. وقيل لمحمد بن واسع: انك لترضى بالدون، قال: انما رضي بالدون من رضي الدنيا، انما رضي بالدنيا من رضي الدنيا، يا خافض الدنيا الى نفسها تنحى عن خطبتها تجلبي، ان التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. يا خافض الدنيا الى نفسها تنحى عن خطبتها تجلبي، ان التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. فترة الهمم هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق لقوله: أهل النار وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. أي نعم، يصف الرسول عليه السلام خمسة من أهل النار، يذكر من هؤلاء الخمسة الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له يمنعه ويرجوه عما لا ينبغي. وقيل هو الطروق الذي أمال منه، أهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا، يرضون أن يكونوا دائما غيولا في المعصرة، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، لا يحرص دائما على أن يفر من المسؤولين، يفر من المسؤولين، لا يريد زوجة ولا يريد أولاد ولا يريد أن يسعى في مصالحه، لكن يريد دائما يوصف عند الدول وأن يكون تابعا، فهو قام بكونه دليلا ومسبوقا وتابعا فر من المسؤولية وتبعاتها. ففيهم يقول الشاعر: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامعين. فهؤلاء هم الغثاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعت أكلة إلى فقعتها. فقال قائل ومن قلة النحل يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، ومن الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفيه قال الشاعر: وأفتح عيني حين أفتحها فأرى كثيرا ولكن لا أرى أحدا. فهم كفقر المتاع موتهم وحياتهم فلا. وفيه من يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، وغاية همهم حصول دنياهم من أعراضهم، ولا يسألون عند ميلها ما اجتلبت لهم من ذنب، حتى لو نال شهوتهم أو مرادهم مع الذنب تقول مش مهم الذنب أعيش وأنال ما أريد من مقاصدي، حتى لو كانت تستجلب الذنب أو أن يعتقرني الناس هذا كله لا يهمه. أي نعم، ينظرون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار محتال، ويلبسون في المعاملات ويذكرون الحال، إن كتبوا فشبها وإن أكلوا فشهوة، ينامون بالليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى. وطبعا هذا هو يعني ما نحسه الآن، الناس تجدها تمشي في الطريق مش بتمشي بتجر الناس، فالناس في حالة يعني تحذير ما وراءهم غير الفن والرياضة والكرة والراقصات والروايات والشهوات، كل هذا هو الغاية التي يعيش بها من أجلها هؤلاء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فحتى إذا كان مستأثرا فهو لا يمكن الحقيقة، وهذا هو المطلوب الذي يطمح إليه أعداء الإسلام، كما يقول الشاعر: يخبر من البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا نائم، يخبر من البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. ويقول الشاعر: رائعا من أدمن هذا النوع من النوم، يقول: فحتاها لا تضحك وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر، بلى سوف تصحو حين ينكشف الوطى وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فيقول: ان اكلوا فشهوه، ينامون الليل وان كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بهذه الصوره، فاذا اصبحوا سعوا في تحقيق شهواتهم بحرص خنزير وتصفير كلب واختراق اسد وغاره ليل ويروراني شعلة، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. انتهى كلام الإمام ابن الجوزي. فهؤلاء من سفلة الهمة، كلما هم أحدهم أن يدنو إلى المعالي ختم الشيطان على قلبه: عليك ليل طويل فارقب. وكلما سعى في إقالة عثرته والالتقاء بهمته عاجلته جيوش التفريط والبطالة والتمني، ودعا ربه ونادته نفسه الأمارة بالسر: أنت أكبر أم الواسع؟ وهذه الكلمة طبعا تشيع على سفلة الهمة، يقول: أنت أكبر أم الواسع؟ المسلم لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع، وإلا لما كان حصل أي تغيير ولا تجديد ولا دعوة إصلاحية في التاريخ كله. لكن هذا كلام سفلة الهمة، أما كبير الهمة يرى أنه هو نفس الواقع، وأنه يعني يجتهد أن يجعل شرع الله وأمر الله هو الأمر الواقع، ولا يعترف بما عداه مهما طغى ومهما عتى، وهذا للناس أنه ما يسمى بالأمر الواقع. يقول الشاعر لهؤلاء أو في وقت هؤلاء: لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. وقال آخر: دع المكارم لا ترحل لرؤيتها، وقد فإنك أنت الطاعم الشافي. فيبقى مسكينا يربح تحت وطأة الشهوات، يعني هذا الشخص يربح في الشهوات وفي هذا الوحي وليس عنده هنا الخروج، وراضي بما هو فيه ويسميه كما ذكرنا أقام الواقع، ورجب عن أن يدور على واقعه أو أن يفك وثاق همته. ومن يتهيأ صعود الجبال يعف أبد الدهر بين الخطط. ضرب بعض العلماء مثلا لخفيف الهمة فقال: هب أن الكلب استرجع، أن الكلب قال لأكل: يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. يستمر كلمة الكلب هذه، فذهب الملك غضب قال له: يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. فقال له: أنت قائل لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال: جربني امتحن. فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. حفظ على قطعة اللحم ولا تكرهها إلى الغد حتى أغير اسمك. فظل صادرا وأمامه قطعة اللحم إلى أن جاع، وجعل ينظر إلى اللحم ويقدر. فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي وما خلف إلا اسم الحسن. فأكل، يعني غلبه طبعه المتدني. وأي شيء كلمة وما خلف إلا اسم الحسن، أنا إيه اللي خلاني أقول أنظر الكلمة دي إنها كلمة يعني قبيحة أيضا. قال ابن الجوزي: رحمه الله تعالى معلقا وهكذا خفيف الهمة. القنوع بأقل المنازل، قنوع بأقل المنازل، المختار عادل الهوى على أجل الفضائل. الله الله في حريق الهوى إذا حار وانظر كيف تصبره، وإن جعلته نفسه إلى قرأ المعاني إذا حصل عنده نوع من اليقظة لا يثبت، الغرض تكون بسيط ثم ينتقل بسرعة كما يقول الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عجيب فلذلك هذا ما منها إلا أخذ الجيله، يعني حالة يقظة كده حتى هو بسيط، لكن المهم أنها تستمر وأن يثبت الإنسان عليها ولا يبتعد عنها. لكل إلى شأو العلا حركات، نزوح إلى العلا، ولكن قليل كالرجال يتهادون، قل من يثبت ويصل الى النهايه. فهذا اذا نزعته نفسه الى طلب المعالي والالتقاء بهمته واقتحام الاهوال والتخلي عن البطاله والعجز والكمل، زجرها قائلا: ذريني تليني ميتتي مطمئنه ولم اتقحم هول تلك الموارد، فان كلمات المعالي مسوبه بمستودعات في بطون الاساوري. والأساود هي جمع أسود وهو العظيم من الحياة، وفيه التوازن وهو أقبلها وأنكاها. في شأن هؤلاء وفي شأن أمثالهم الحقيقة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وطبعا هذه الصفات بناء الهمة عدم الطموح إلى المعالي، وليس بعد أنه لا يمكن أن يوصف شخص بعلو همة إلا وكان مؤمنا موحدا طالبا للآخرة، لأنه إذا جرد همته ليه؟ إن الدنيا خالة يوصف به بكبر همة، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى في غرض التفصيل. فيعني هذا هو غاية أعداء الدين وأعداء المسلمين، أن يصل بالمسلمين إلى أنواع الكيد تتلوع وتتعدد، أن يصل إلى شيء إغرارهم بالتفاهات، إغرارهم بالتفاهات والانتصارات الوهمية. قرأت في مجلة أول أمس هذه المقالة أعجبتني ووجدتها مناسبة أن نجريها في كلامنا الليلة. يقول الكاتب: لقيت اليوم صديقنا فلان الزعيم السياسي القديم، فإذا هو على غير عادته منشرط الطبش مبتر الطرح ضاحك الأتاريخ. قلت له: أراك اليوم على غير عادتك طلقا نشيطا بابي السرور. قال: يا مالي لا أكون كذلك، وقد أحرزت في هذا اليوم ثلاثا بطرات. قلت لك: الحق اذا في تهللك ومرحك، فنحن في زمان لا نكاد نظهر فيك بانتصار واحد بين مئات الهزائم، ولكن قل لي ما هذه الانتصارات ان لم تكن سرا من الاسرار. قال: اما الانتصار الاول فقد دخلت غرفه نومي من ثلاثه ايام غباله، ازعجت نهاري وارقت ليلي، وقد حاولت جهدي طردها او قتلها فلم افلح، الى ان رفضت بها هذا اليوم فقتلتها شر قتله، والقيتها حيث لا يمكن ان تعود حتى لو عادت اليها الحياه. قلت: والانتصار الثاني؟ قال: الانتصار الثاني شعرت به وانا ازن نفسي في الحمام، اذ هبط وزني من 99 كيلو الى 98 وكبت 150 جراما. الله أكبر، لا كنت والانتصار ما هو عندنا ما هو أخذت من ذلك، عندنا ما هو أخذت من ذلك من الانتصار. كنت والانتصار الثالث، قال: لعبت اليوم بالنرد في الطاولة مع صديقنا فلان، قال: فعلقته مرتين متواليتين وهو الذي كان يكلمني باستمرار، أتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة والطلاق والمرح؟ قلت: بلى بلى. يقول ان كاتب الرماد طريقي بألم بالغ وألم عميق وحزن غامض عليه وعلى انفسنا معه، لقد سحقنا وعزلنا عن ميادين حياه جاده الطغيان الداخلي والخارجي المحلي والدولي، وفاتتنا الانتصارات الحقيقيه الكبرى، فترمنا انفسنا وعوضنا مصالحنا والتمسنا الراحه والمتعه والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي الكبير القديم، أو بما لا يختلف عنها بالجوهر وإن اختلف بالشكل والعنوان. أليس هذا ضربا من الجنون أو الموت المعنوي الذي يصنعه الطغيان؟ أليس الموت المادي الحقيقي أفضل من مثل هذه الحياة؟ فهل يتصور أن مسلما يعيش هذه الانتصارات؟ دعك بقى من انتصارات الكرة والكتان الحروب، كأن حروب التراب الكرة والرياضات والشمس البطل لم ترى البطل الآن البطل التمثيلية أو المسرحية أو الفيلم هذه هي البطولة لم ترى نجوم الرقصات وهؤلاء الكفاح وهذه هي الانتصارات وهذه هي ما يشجع باسم الفن والرياضة وغير ذلك من التفاهات التي يريدون إغراق الأمة بها كي لا تنهض إلى هدف الأسمى ولا تدرك حقيقة ذاتها فالمسلم يقول هو فيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يفخر هم الآن يريدون أن يطردون أننا إذا قلت أنت مسلم أو إذا أمرت شيء يجب تكون مستحريا متبرئا تريد أن تقول للناس أنا لست متطرفا أنا لست إرهابيا أنا لست كذا يعني كان في موقف الدفاع وكان الانتساب من الإسلام شيء يعني يجلب الخزي والعار وليس العزة والإدلاء على الباطل وعلى تهاني هذا هو ما يقصدون أن تفقد هويتك وتفقد إعجابك بإسلامك ولا تستشعر به بل تشعر بالخزي والخذلان وأنك مضطهد وأنك مطارد في كل مكان وأنك حيث بحالات الناس ينظرون إليك أنت إنسان غريب أنت الذي تحكم أنت الأنتم الذين تختصون النساء وتتزوجون من أزواجهن هؤلاء هم الذين يكسرون النساء هذا كل مقصود أن تشعر بالاستخلاء وبالدونية وبالنقص وبالتالي لا يكسرون فيك الاعتزاز بهذا الدين فهذا هو هدفهم الذي ينبغي أن نكون وعينا به يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهمج الرائع الذين يكذبون الناس ويغلون الأسعار إن عاش عاش غير حبيب وإن مات مات غير خطيب فخذوهم راحة للبلاد والعباد ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغرام وقال أيضا في الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعظيمة هم الموصوفون بقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وبقوله أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وبقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وبقوله وما أنت بمسمع من في القبور في من في القبور يعني أجساد القبور لهم وهذا الصنف شر البرية رؤيتهم قضى العيون وحمى الأرواح وفقدوا القلوب يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لا يعلمون ولكن لا يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت ويعبدون ولكن من دون الله لا لا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل يرشدوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول ويدعون ولكن مع الله الها اخر يدعون ويحكمون ولكن حكم الجاهليه يدعون ويقولون انما نحن مفلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فهذا الضرب ناس بالصوره وسيقيم بالحقيقه وذلهم اذا فكرت لها حرير او كلاب او ذئاب وطبق البحري في قوله لم يبق من جل هذا الناس باقيه ينالها الوهم الا هذه الصور ليس فيه من الانسان الا الشرح الا هذه الصور وقال اخر لا تخدعنك اللحاء والصور تبعه اعشار من ترى بقر في شجر السدر منهم مثل له رواء وما له ثمر شجر السدر ضخم وكبير منظر لكن ليس له ثمر حقيقي واحسن من هذا كله قوله تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مؤمنه عالمهم كما قيل زواجر الاسفار لا علم عندهم بجدها الا كعلم الاباهر لعله كما يدري البعير اذا غدا باوسافه او راح ما في غرائبه كان عندهم علم فهم لا يقهرون كمثل الشمال يحمل الاسفار المعير الى حمل يعني كما كبيرا من كتب العلم يحملها على ظهره لكن هل هو يعيها ويلقاها واحسن من هذا وابلغ واوجد واصح قوله تعالى كمثل الشمال يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فنختم الكلام يعني شرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام. إن الناس جميعا مؤمنون وكفار لابد لهم من مؤمنين وكفارا لابد لهم من مراد يقصدونه ويتوجهون إليه. يعني لا يوجد إنسان إلا لابد له هدف فلابد له شيء يريده. على ذلك فطرهم الله. الإنسان دائم الهم والإرادة دائم العمل والحركة. ولذلك قال عليه السلام أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني أصدق الأسماء يتعبر عن الصفات المعروضة في البشر اسم حارث وهمام. لماذا؟ لأن كل إنسان حارث. حارث بمعنى يعني عالم أو شاهد. وكل إنسان همام أي كثير الهم والإرادة. فالإنسان مجبول على أن يقتل شيئا ويريده ويستعينه ويعتمد عليه لتحصيل مصالحه. قد يكون هو الله المؤمن الموفق يكون مستقبلا ما يأتي الناس أنتم الفقراء إلى الله ويريد الله سبحانه وتعالى بفطرته. وقد يكون غير الله ولكن الإنسان لا يمكن إلا أن يكون كذلك أي له مراد يقتله ويتوجه إليه. والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه لكي يسد نقصه ويكمل عجزه ويحصل حاجته. وفقره هذا دائم لا يتوقف ولا ينقطع. ومن عجائب الانسان انه اذا اراد شيئا من المخلوقات ثم حصل عليه لان كما قلنا كل انسان له مراد يريد وينجذب اليه. فهذا المراد اما ان يكون الله سبحانه وتعالى عند المؤمن واما ان يكون الدنيا مثلا او الشهوات او المناصب او غير او محبوبا من المخلوقات وهكذا. فمن عذاب هذا الانسان انه اذا اراد وكان هدفه وغايته شيء من المخلوقات فاذا حصل عليه نله وطلب غيره او اكثر منه. ما دام شيء يعني دون الله فهي القلب لا يشبع منه ولا يقنع به بل دائما يتحرك الى ما هو اعلى او غيره. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. لو ان واحد يريد المال والغنى والذهب فاتاه الله سبحانه وتعالى وجهين من الذهب لم يقنع وكل ما ياتي ثم يتصنع من جديد الى المزيد. لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره إلا من وقفه الله وعظمه من الشرط المذموم. فالنفس الإنسانية دائما تبناري لما لم تحصل عليه ولم تصل إليه. وليس هناك من شيء يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلا أن تصل إلى ربها ومعبودها. يعني هذه المحطة التي إذا وصل الإنسان يستقر قلبه ويشبع ولا يلتفت إلى غيره. فتعرفه وتقصده دون الله وعند ذلك يجد القلب مطلوبا. يعني القلب لا يطمئن ولا يسكت الا اذا وصل الى محبه الله سبحانه وتعالى وارادته. كل ما دون ذلك مهما ينال من محبوبات فهو يملها ويريد التحول عنها. اي نعم. فيكون الاطمئنان والراحه والهناء عند معرفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب. تسكن اذا ذكرت الله وعرفت الله سبحانه وتعالى. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فليس هناك ما يمكن ان يجلب الطمأنينة الا الوصول الى الرب المعبود معرفة وقصدا وتوجها. يعبر عماد بن القيم تعبيرا جليلا جدا عن هذا المعنى. فيقول رحمه الله تعالى لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 لفتا وارجعه يهيم بهذا ثم يألف غوره ويسلوهم من شوره حين يصبحه. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرحه. فلما دعا قلبي هواك أذابه فلست أراه عن شوائك يبرح. وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح. هوى غيركم نار تلظى ومحبة وحبكم الفردوس أو هو أفتح. فيا بين قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يزول ويفتح. والنفس في طلب مرادها مترقية متتامية تطلب الأكمل والأفضل. والكمال كله والفضل كله حاجته الذات الإلهية. فإذا وجه الإنسان قصده وهمته لغير باطله فإنه يشقى ولا بد، لأن همومه تتعدد وغاياته تتكدد. فإذا لم يكن هم العبد هما واحدا تآتمته هموم الدنيا، فعند ذلك لا يدري إلى أين يسير ولا كيف يلتفت، فمرة تشرق ومرة تغرب ومرة يعبد قهما وأخرى شمسا وقمرا، ويحاول إرضاء هذا مرة وذاك مرة، والذي رضي عنه قد يغضب عليه، والذي زين له العمل قد يستقبحه منه بعد حين، فيقول الأمر به إلى الصراع والقلق الروحي والعقد النفسية، وقد ينتهي به إلى الانتحار. أما المسلم فرايته واحدة ومنهجه الذي يؤدي إلى هذه الغاية واحد، وهو قادر على أن يرضي الله ويسير على هداه، وبذلك تتوحد همته ويتحقق مطلوبه، لأن إرضاء الله مأمور ومقدور. يعني أنت مأمور بإرضاء الله، وأنت تقدر على أن ترضي الله وأن تتبع شرعه في طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إرضاء غير الله لا مقدور ولا مأمور، بمعنى لا يمكن أبدا أن تستطيع أن ترضي كل الخلق. إذا فعلت شيئا معينا يرضى عنك البعض ويسقط عليك الآخرون، إذا أرضيت هؤلاء يسقط هؤلاء، إذا أرضيت إذا فعلت العكس يسقط طريق ويرضى طريق. واضح؟ يعني كمن يعني أراد فإرضاء المخلوق غير مقدور وغير مأمور، لا تبالي بإرضاء الله، لا إحساس بإرضاء الله سبحانه وتعالى يتحكم لك من كل أمورك. لماذا؟ لأن إرضاء الناس غير مقدور وغير مأمور، لا الله أمرك أن ترضي الناس ولا أنت مكلف بذلك، ولا هذا يقع لأحد، مشكور لا يمكن حتى الأنبياء لا اتفق عليهم البشر، منهم من تجاهله ومنهم من آمن به، فاجتماع الخلق ورضا الله كلهم او كلهم عن شرط معين هذا لا يمكن ان يقع حتى للانبياء عليهم السلام. فارضاء الخلق غير مقدور غير مستطاع وغير مامور وانت غير مكلف به، لكن ارضاء الله مقدور ومامور تقدر عليه وانت مامور به، بجانب انك اذا ارضيت الله ارضى عنك الناس كما سياتي. وبذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان نيته الاخره جعل الله إله في قلبه وجمع له شملا وأتته الدنيا وهي غانمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقرا بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. يعني الشرط لا يجر، يعني أن أذنت الله لا يجره شرط حريص ولا يمده كراهية كارث، فأنت ترضى رغم أنك حتى لو كنت ترضى غلبا ما دام محسوبا لك. فيقول صلى الله عليه وسلم نعم المعنى الحديث يعني ان يعني كما ان الانسان اذا هرب من الرزق لو ان رجلا يفر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت، لو انك تهرب من الرزق كما تهرب من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت لا محالة. فالشاهد أن الإنسان إذا جعل همه هما واحدا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى فإنه يكافئ هذه المكافآت. جعل الله غناه في قلبه، لا شك أن غنى القلب أعلى أنواع الغنى. جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راحمة وهي غريبة. لكن من كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، لأنه يحرص على الهروب من الفقر بالسعي الحديث وراء الدنيا، لكن عقوبة أنه لما جعل هدفه الدنيا ليس الله، ومن كان في يده طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. يقول الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا لا بطر ولا إخفاء. نتيجة التشتت، لكن إذا وحدت هدفك وجعلت هدفك هو الله وإرضاء الله والالتزام بشرع الله وتحقيق العبودية لله، فالله سبحانه وتعالى يكفيك كل ما أهمك، كل أمورك يسترها الله سبحانه وتعالى لك ويأتيك يعني رزقك مباركة وتنجو من آفات طلب الدنيا. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: خلق بدن ابن آدم من الأرض وروح من ملكوت السماء وخلق بينهما، فإذا أجاع بدنه وأكره وأقامه في الخدمة وجدت روحه شفة وراحة، فتاقت الى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت الى عالمها العلوي، فاذا اشبع ونعم ونظم واشتغل بخدمه البدن وراحته اخلد البدن الى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فطارت السجن. فلولا انها الفت السجن وتعودت عليه لاستراحت من الم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها العلوي الذي خلقت منه كما يستغيث المعدل. وفي الجملة فكلما خفت البدن وقفت الروح، وخفت وطلبت عالمها العلوي، وهذا الانسان يخف في الصيام، في الصيام والاشتغال بالذكر في خفه البدن، لانك تشعر احيانا انك لو تخطى المكان العالي تكون كالريشه من خفه شعورك بخفه بدنك. يقول وكلما ثقل واخلد الى الشهوات والراحه ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت ارضيه سفليه. فترى الرجل روحه في الرفيق الاعلى وبدنه عندك، يكون نائما على فراشك وروحه عند سدره المنتهى، تدور حول العرش، واخر واثق في الخدمه ببدنه وروحه في السفل تدور حول السفليات. فاذا فارقت الروح البدن انسحقت برفيقها الاعلى او الادنى حسب الرفيق. فعند الرفيق الاعلى كل قره عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، فعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكبة ومعيشة ضنك. يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قال ابو المسعود وابو هريره وابو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، وفيه حديث مرفوع. واصل الضنك في اللغه الضيق والشده، وكل ما راق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشه الضنك في مقابله التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحه، فان النفس كلما وسعت عليها ضيقت على الفم حتى تصير معيشه ضنكا، وكلما ضيقت عليها يعني شهوتها وانفعت على القلب حتى ينشرح وينفتح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآخر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وسخاءها أعظم وأدون، ونعيم البدن وسخاؤه أكثر وأهون، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.